وشوروا رؤوسها فصارت الرؤوس كالحة فإذا مر بها تذكر قول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كلما رأى الرؤوس المسوية تذكر الرؤوس المسوية في جهنم وقد كلحت اي ارتفعت الشفة العليا حتى غطت العين ونزلت الشفة السفلى حتى نزلت على الصدر هذا هو الكلح. هل خطر بذلك مرة ولو مرة وانت تقف امام ميزان الفاكهة او ميزان الخضار او ميزان ما اشتريت انك سيؤتى بك يوما ما لا بد فتوضع انت في الميزان بنفسك. في مسند بسند صحيح عن عبد الله بن عامر بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوضع مع حسناته في كفة والسيئات في كفة فتغنيل كفة الحسنات ويخف الرجل فيساق الى جهنم. نعم تذكر اخي في الله انك يوما ما فتوضع في الميزان فتوضع انت بنفسك. يقول الامام ابن كثير في كتابه القيم النهاية في الفتن والملاحم تعليقا على هذا الحديث وفي هذا الحديث فائدة جليلة ان الرجل يوزن مع عمله. قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس سيئة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم إن كان مثقال حبة من خردل طيب. قال أبي لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فتوزن تتوضع في الميزان ومعك عملك الصالح في كفة وسيئاتك في كفة ستوزن أنت. فإذا وقفت في الميزان تذكر يومها يوم تقف بين يدي الله وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الميزان له كفتان وله لسان وأن كل إنسان سيوزن ستوزن أكمل وتوضع في هذا الميزان فكيف ستكون. يقول النبي الحبيب محمد والحديث متفق عليه يؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وهنا توقف من النساء رجل عظيم ثمين طويل قريب هذا الرجل لا يزن جناح بعوضة. اذا القضية ليست بالجسم. لماذا اذا يسكن الوزن؟ انا اسوق اليك هذا في معرض تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. اللهم اجعل أولادنا بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم اجعلهم ذرية صالحة. وأنبتهم نباتا حسنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. أنك كثيرا ما تزن ولدك. ما تقف عند الطبيب لتزن الولد. الولد نازل 4 كيلو فتفرح وتسعد. وتنشرح وتنبسط وكلما وزنته يطمئنك الطبيب اطمئن ان صحته جيدة. ان الميزان المطلوب في ولدك غير هذا. غير هذا تماما. ايها الاخوة. ان الامة. الامة. امتنا الاسلامية اليوم. امتنا في هذه الساعة. امة لا وزن لها على الاطلاق. لا وزن لها ولا قيمة ولا وجود حقيقي على ساحة العالم. لانها امة لا تؤثر. لا تؤثر في الواقع. لا وزنها. اي وزن لها. لا وزن لها. اطلاقا. لا يزن بميزانها احد. ولا يأذه بها احد. ولا يعمل حسابها بشر. اتدري لماذا? اتدري لماذا? بعدم وجود رجل له وزن. رجل له وزن. استمع الى حديث النبي محمد. اللهم صل على الحبيب محمد وسلم تسليما كثيرا وآله وصحبه. والحديث في سنن ابي داود وفي مسند في موضعين وفي مقدمة الدارمي وهو حديث طويل اجتزئ منه. اتاني ملكان. اجتزئ منه هذه القطعة. اتاني ملكان فقال احدهما للاخر زنه. من الذي سيوزن? انه النبي محمد. قال زنه بعشرة من امته. قال فوزنت بعشرة فوزنتهم. قال زنه بمئة. فوزنت بمئة فوزنتهم. قال زنه بألف. قال فوزنت بألف فوزنتهم حتى خشيت ان يتساقطوا علي من الكفة الاخرى. صلى الله عليه وسلم قال دعه فلو وزنته بامته لوزنهم. صلى الله عليه واله وسلم. انظر تخيل معي ذاك الميزان القديم الذي كان يحمله الرجل وله كفتان مدلتان بسلاسل طويلة. وضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده في كفة والف من البشر في كفة اخرى. فنزلت كفة النبي محمد حتى تساقط الالف من شدة الارتفاع. صلى الله على النبي محمد. هكذا رجل يزن امه. يزن امه. هذا هو النبي محمد. ثم حديث اخر في سنن ابي داود ايضا وعند الترمذي وفي المسند واسناده صحيح. يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اني رأيت الليلة رؤيا. رأيت ثلاثة من اصحابي وزنوا. وزن ابو بكر فوزن. ثم وزن عمر فوزن. ثم وزن عثمان فوزن وخف. ولكن صاحبكم رجل صالح. رضي الله عن عثمان وعن عمر وابي بكر. هكذا اخوتاه. الرجل يزن امه. يزن امه. اذا وزن رجل له وزن فان الامة تستلزم بوزنه وتقوم لها القائمة حين يكون هذا الرجل يزن. انظر بعد موت النبي محمد. كادت الامة تقيل. وقف عمر بن الخطاب وسط الناس يقول للناس من قال ان محمدا مات? سأضرب عنقه بسيف هذا. انه لم يمت. بل ذهب الى ربه 40 يوما كما ذهب موسى وسيعود ليقطع ايدي واقدام رجال من المنافقين زعموا انه مات. وتنظر الصحابة كما وصفهم عثمان كالشاه في الليلة الشاتية. انظر حين ينزل المطر على السياح تجد هذه منكمشة في ركن. وهذه تختبئ تحت ظل. وهذه تختبئ في اختيار. كان هكذا حال الصحابة. مات النبي محمد. بأبي انت وامي يا رسول الله. كالسياح في الليلة الشتية. وهم يطيح. من سيقول ان محمد مات سأقتله. فيخرج ابو بكر ليزن الامة. رجل يزن الامة. فيقول من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ولا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. افان مات او فتن انقلبتم على اعقابكم. ومن ينقلب على عقليه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. فتعود الامة وتتوب الى رشدها. ويزن ابو بكر الأمة. الأمة في كفة وأبو بكر في كفة. فتتزن الأمة. تتزن. كذلك في زدة وحروب المرتدين يقف أبو بكر وحده. يقول والله لو قتلتني شمالي لجافتها بيميني حتى ينصر الله دينه. يقول يزن الأمة وهكذا. على مر العصور تجد الرجل يزن الأمة. عمر بعده وزن الأمة. اتسعت الفتوح وكثرت الأمصار وتشحمت البلاد وصار كل صحابي ضعيفا كان مولا من الموالي صار أميرا على مصر من الأمصار. ولا قد تضيع الأمان. قد تضيع الأمانة. القلوب قد تصبر على فتنة الضراء ولكن قلما تصبر عند فتنة الضراء. قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. ولكن يقف عمر بدرته ليجن الأمة فتتجن الأمة جمعاء بعمر. وهكذا مر قبل القرون تجد في كل عصر يبعث الله رجلا يزن الأمة تتزن بالأمة. يأتي بعد هؤلاء كثير. ولكن خذ مثلا الإمام القدوة إمام أهل السنة أحمد محمد رضي الله عنه. تجد الأمة كلها تقول القرآن مخلوق ويقف وحده ليزن الأمة فيقول القرآن كلام الله فتتزن الأمة بأحمد. اللهم أمدنا بأحمد كأحمد. تتزن الأمة بأحمد بن حنبل. هكذا يأتي بعده مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه. شيخ الإسلام كذلك كل الأمة تموت بالرعب وتموت بالخوف وتموت بالتفكك وتنظر الى الدنيا وتضيع هويتها ويدخل التتار. ويقف شيخ الاسلام مواقف تزن الامه لانه رجل له وزن. يقف وحده امام هذه الامه الجماعة فينتشر هؤلاء ويعظ اولئك ويامر ذاك وينهى ذاك ويغير المنكر ويضبط السلاطين ويعرف الامه دينها. يتكلم في الفقه ويضبط مسائل العقيده ويقود الجهاد ويامر بالمعروف ويواجه السلاطين ويسجن وهو رجل له وزن. فتستجب الامه وياتي صلاح الدين الايوبي في زمن قاست فيه الامه وخفت ويقف صلاح الدين ليصرخ صرخته المشهوره ويجمع هؤلاء الاخوه الاعداء ويجمعهم حوله ويحارب الصليبيين ويفتح بيت المقدس. ياتي سيف الدين قطز ياتي بعدهم وبعدهم هكذا ياتي الرجل فيزن الامه. لذا امتنا تحتاج اليوم رجل له لتتزن بعد ان طافت وقفت بعد ان ضاعت وزلت بعد ان ماتت وذهبت بعد ان تخلت عن دينها والقت بعد ان تركت سنة نبيها وابتعدت بعد دعونا من هذه المناعم. لا بد من ايجاد رجل له وزن. كيف يقوم الوزن؟ كيف يستزن الرجل ويصبح رجلا حقيقيا له وزن؟ طالما اننا قلنا ليس الامر بالبطون ولا بالعضلات ولا بالثيقان ولا بالاجسام فذاك الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضه. طالما ان ساقي عبد الله بن مسعود رغم ان ساقيه كانتا دقيقتان يتلاعب بهما الهواء ورغم ذلك كانت في ميزان الله اثقل من جبل احد. من جبل احد ساق عبد الله بن مسعود كانتا لا تزيدان على اصبع احدكم. وما ذلك جثى على صدر ابي جهل وجز رقبته. فجع عبد الله بن مسعود فتتزن به امه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وعليكم بهدي ابن مسعود. بهدي ابن مسعود. كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعت طلحة بالزيت خير من ألف فارس. ويقول القائد ذاك القائد المسلم: لأصبع محمد بن واسع خير عندي من ألف فارس زهير وسيف طريف. هؤلاء إنسان له وزن، كيف نقيم الوزن؟ هذه هي القضية، هذا ما نريده. كيف نصنع رجالا من أطفالنا لهم وزن ومن أنفسنا لنا وزن؟ إنني كثيرا ما أحذر أيها الأحبة في الله، أحذر أن تنظر الآن وتتلفت حولك وتبحث عن رجل له وزن، وتفكر من له وزن؟ فلان أو فلان أو الشيخ فلان أو العالم الفلاني أو فلان؟ لا، إنني أريدك أنت أن يحاول كل منا أن يدن نفسه. إذن إخوتي في الله، نفسه القضية من هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها ذنوب وسيئات، فيقر بما فيها فيقول الله له: يا عبد الله، هل ظلمك حفظتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: عبدي، هل تجد شيئا من الذنوب لم تفعله وكتب عليه؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: هل ظلمك الكتبة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: هل لك حسنة لم تجدها هنا؟ فيستحي الرجل وقد ايقن بالهلاك فيقول: لا يا رب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اخوتاه، ان مثل هذا الموقف يفتك الاكبر، في الفتح بين يدي الله ليس بينك وبينه ترجمان، فتنظر ايضا منك فلا ترى الا ما قدمت، وتنظر اسفل منك فلا ترى الا ما قدمت، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى الا النار. اللهم خنا النار وعذاب النار، اللهم خنا النار وعذاب النار، اللهم خنا النار وعذاب النار. نعم، ساعتها توقن بالهلاك، فعلت هذا كله، وهذا نار، وهذا نار، وهذا نار. الحديث الذي ذكرته في اول الخطبه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الاخر الذي في المسند، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل فيوضع فتنزل كفة سيئاته ويخف فيقاد الى جهنم، فبعد ان يمسى به الى جهنم يصيح صائح من قبل الرحمن: لا تعجلوا، لا تعجلوا، لا تعجلوا للرجل، بالرجل فان له هاهنا حسنة. يتعانق الحديثان في هذا الموقف، فيقول الله عز وجل للعبد: ولكن لك عندنا حسنة، اليوم لا تظلم نفس شيئا، فتخرج له بصاحب مكتوب فيها: لا اله الا الله محمد رسول الله. فيقول الرجل: وما تصنع هذه البطاقة امام 99 سجلا، كل سجل مد بصر؟ انت تتخيل معي الموقف؟ سجل دفتر يعني طول الصفحه بتاعته لحد ما تنتهي عينك تشوف على بعد كيلو مثلا، هذا طوله 99 امام بطاقه. فاذا وضعت البطاقه، وفي حديث عبد الله بن عمرو: فيوزن الرجل مع البطاقه فيسكن وتقيس السجلات فيؤمر به الى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لا شك اخوتاه ان كل مسلم له بطاقة. طالما قال لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن بعض المسلمين سيعذب حتما ام لا؟ من المسلمين سيدخل النار وتنزل كافة سيئاته رغم وجود البطاقة. اذا الثقل ليس في ورقة البطاقة، انما الثقل في قلب القائد. هذا هو الوزن، هذا هو الوزن الحقيقي، ان الثقل في قلب قائل لا اله الا الله محمد رسول الله. حين يكون الثقل في القلب، ثقل هذه الكلمة رسوخ، هذه الكلمة في القلب رسوخا قويا لا يدخل معه شيء. في نص الحديث ذلك انه لا يدخل مع اسم الله شيء. اذا قيل اسم الله في القلب القوي، في القلب الموسون، في القلب الثابت، في القلب الراجح، حينها لا يدخل معها الف سجن، الف سجن. اذا قضية الوزن بما وقر في القلب من ايمان. اللهم ثقل موازيننا. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما وضع في ميزان العبد اثقل من خلق الحق. ويقول صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. هذه اعمال تقر في القلب، تقع في القلب. فإذا كان القلب له ثقل دخل في الموازين وعاشت ورجحت بها الكفة. لذلك تجد الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 100 نفس ثم قصص ثاب، فإن هذا الإنسان رزق الجنة، مات بعد التوبة مباشرة، لم يصنع حسنة. كذلك الرجل الذي آمن وأقبل فجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لله سجدة. هؤلاء كانت لا اله الا الله في قلوبهم كالجبال الرواسي، تزول الدنيا ولا يزولون، وتتزحزح ويتزحزح الكون ولا تتزحزح لا اله الا الله من قلوبهم. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، وثقل الايمان في قلوبنا يا رب. انتبه لهذه القضية فانك تعيشها اذا عرفتها. ولذلك يقول سلمان الفارسي، يقول سلمان الفارسي الصلاة ميزان، والصوم ميزان، والصدقة ميزان، والقرآن ميزان، فمن وفى وفي له، ومن خفف فقد علمتم ما قيل في المخففين. انت تصلي وانا اصلي، هل نستوي؟ ابدا. يقف الرجلان صلاتهما واحدة، ركوعهما. هذا نص الحديث، كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما يقف الرجلان في الصف ركوعهما واحد، وسجودهما واحد، وقيامهما واحد، وما بين صلاة احدهما والاخر كما بين السماء والارض. التفاضل بما في القلوب. اللهم ارزقنا رسوخ الايمان في القلب، التفاضل بما في القلب. نعم، قد تكون صورة العمل واحدة، انت تصوم وهو يصوم، انت تزكي وهو يزكي، انت تتصدق وهو يتصدق، انت تصلي وهو يصلي، انت تقوم الليل وهو يصوم، انت تحفظ القرآن وهو يحفظه. ولكن الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. اللهم اصلح قلوبنا يا رب بما يكون في القلوب، بعيدا عن الاطالة. لنتساءل كيف نوثق هذه الاعمال في القلب لتزن وتسكن وترفع. يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ان اول سبيل لتثقيل الموازين رسوخ اليقين، رسوخ اليقين في القلب. مرت هي قصة عجيبة، قصة عجيبة لعلها تكون واقعية جدا في عصرنا. أحد التابعين اسمه أبو عثمان النهدي كان له عطاء من بيت المال. فكان اذا اخذ عطاءه 20 دينارا تصدق منه بخمسة. يأخذ العطاء 20 دينار فيتصدق بخمسة دنانير ثم يعود الى البيت فيعطي اهله الدنانير فيعدونها فيجدونها 20 كما هي. فعرف هذا عنه فقال لأولاد أخيه وكانوا يأخذون عطاء مثل عطائه فقال لهم وهم وهو ينصحهم لماذا لا تصنعون تصانيحي؟ قالوا لو علمنا أنها لا تنقص لفعلنا. يقول لهم إيش ما تصدقوش بخمسة أنت كمان دي؟ قالوا لو هي ما تنقصش نعمل. فقال إني لا أشترط على ربي. هذا قال إني لا أشترط على ربي. فقلت يا رب أنا أتصدق بخمسة بس بكار إنهم ما ينقصوش ولو ناقصوا تعملها لك تاني. قال إني لا أشترط على ربي. هذا رجل رسخ اليقين في قلبه فكان ما سمعت. ما هو اليقين؟ يقينه بقول النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اتم صلاه واتم سلام وعلى اله وصحبه. يقول صلى الله عليه واله وسلم 3 احلف عليها: ما نقص مال، ما نقص مال من قبل. من الذي يقسم؟ انه رسول الله. فلما رسخ اليقين في قلب رجل ولم يسترق فاروق فتصدق فلم تنقص، لم تنقص. اما اذا صنعناها نحن فتنقص ام لا؟ لماذا؟ لاننا نصنعها على وجه التجربه، على وجه الاختبار، على وجه الاشتراك. فاذا لم تثبت ولم تجد معنا تنكرنا لله. الله عز وجل يقسم في القران فيقول: وبالسماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق بالسماء انكم تنطقون. وما زال الناس يسيئون الظن بالله ويظنون انهم يرزقون بعرقهم، يظنون انهم يرزقون من مواردهم المائيه، يظنون انهم ياكلون من منتجاتهم او مما تخرج لهم الارض. ويقولون لك، يقولون لك الله قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، ويقفون عن تكمله الايه قول الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وليس من مسيكم، وليس من مسيكم. طالع كل ايات الرزق على هذا المعنى. اخوتاه ان لحظة واحدة يتزلزل فيها الايمان القلبي بان الله هو الرزاق تخر سماء ايمانك على ارضك ولا تقوم لك قائمة. وهذا هو الواقع. اننا بحاجة الى رسوخ اليقين لنثبت لنصير رجالا. رسوخ اليقين في قلوب الصحابة هو الذي جعله ماذا؟ انظر الى النبي محمد الذي اذا وزن بامه وزنها صلى الله عليه وسلم لما ادركه سراقه قال: ارجع ولك سواري كسرى. ارجع ولك سواري كسرى. اين انت يا رسول الله من سوار كسرى؟ انه اليقين ورسوخه في قلبه بعد غزوه احد وفي غمار الهزيمه المنكره قتل 70 من اصحابه والتمثيل بجثه عمه وجثتين او 3 اخريات في بيته بعد ان كسرت رباعيته وشدت جبهته ودخلت حلقات المغفر في وجهه وجهشت ركبتاه بابي انت وامي يا رسول الله. بعد كل هذا يقول: ابشروا وابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الضوء. يقين راس في القلب. ولكن ما زال السؤال قائما: كيف نصنع هذا اليوم؟ هل يقين مجرد كلام يبقى في القلوب فنذكر وتذكر اعمالنا وياتي النصر ويقول الرجل الذي يزن الرمله ويمكن نجيب نار بمجرد ان نرفع ايدينا وندعو يا رب انصرنا فينصرنا؟ ابدا. ان لله سننا كونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. اخوتاه ينبغي ان تعلموا اننا لسنا اكرم على الله من النبي محمد ولسنا افضل عند الله من صحابته. انهم لما خالفوا السنن المأمورة بها خالفوا امر النبي محمد وزموا وركب المشركون على اكتاف الصحابة وجرحوا النبي محمد. إذن القضية ليست مجرد كلام، ليست آمال، ليست أوهام. ادعي لي يا عم الشيخ طب هدعي لك وبعدين. لا، إن القضية قضية واقع ينبغي أن تعمل به. ولا فإذا رسخ اليقين في قلبك مع العمل صنعت العجائب وجرت على يديك الفوائد وأجرى الله الحق على لسانك وأراك الحق حقا وأعانك على اتباعك. فر أن يرسخ اليقين مع العمل. أما يقين الكلام الذي زعوم الذي نعيش هذه الأيام فهذا لا يؤمن ولا يغني، لن يقدم ولن يؤخر. إن الله عز وجل له سنن كونية في الأرض لا بد أن تكون، لا بد ان تكون، لا بد ان تراعى، لا بد ان تحفظ، لا بد ان يتعامل معها للثقة واليقين. فحين تؤدي هذه السنن بما رأى وتؤدي الى غايتها. تعالوا لنتأمل موقفا واحدا من مواقف الصحابة. ايها الاحبة في الله، انه كما ذكرت يشترط لرسوخ اليقين في قلبك مراعاة السنن الشرعية والكونية، وإلا فإن مجرد كلمة اليقين تزعم أنها وطرت في قلبك دون مراعاة للسنن والعمل فإنك حين ذاك ستودي بك هذه إلى الهلاك ولن تغني عنك من الله شيئا. موقف واحد أسرده من مواقف الصحابة رضوان الله عليهم في بيعة العقبة. في بيعة العقبة الثانية، ليلة بيعة العقبة الثانية، اجتمع 72 رجلا وامرأتان، وهذا من العجب وجود امرأتين تبيعان على نصرة رسول الله. هذا يدلك على أهمية وجود النساء، يدلك على أهمية فتح النساء، يدلك على أهمية دعوة النساء، يدلك على ضياع الأمة بضياع النساء. فقد كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء وما ترك أضر علينا من النساء. انظر إلى هذا السوق المنصوب في المسجد الآن من هؤلاء الناس لا يسمعنا الخطة. إن سبب هذا أننا ضيعنا نساءنا وظننا أنهن لا مهمة لهن إلا أن تطبخ وتجامع. لا، ربي امرأتك لتربي ولدك لتقوم أمة النبي محمد. امرأتان في البيعة، هذه إشارة الأولى، انطلق في البيعة. يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع هؤلاء السبعين على أن ينصروه، ينصروا دين الله. وقف البراء في المعروف نقيبهم ساحتها فيقول يا رسول الله اطلب لربك ونفسك ما شئت. فيقول اطلب لربي ان تعبدوهم ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه ابناءكم واموالكم وانفسكم ونساءكم. لك ما شئت يا رسول الله. انتبه لتعلم كيف اليقين مع مراعاة السنن. يقول اسعد بن زرار، ومن عجب ان اسعد بن زرار هذا كان اصغر القوم سنا، ومن عجب اشد ان تجد ان اسعد بن زرار يموت بعد سنة واحدة من الهجرة فلم يشهد مشاهد، ولكنه يؤدي ما عليه الله لتتزن الأمة. يقف أسعد بن زرارة ويقول انتظر، يقول للبراء بن معرور انتظر، فإنا لم نضرب إليه أكباد ابن إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن تدري ان معنى بيعتكم هذه ان ترفضكم العرب عن قوس واحدة، ان تعضكم السيوف وقاتل خياركم، فاما انكم قوم تقدرون لذلك فبايعوا، والا فمن الان فانه اعذر لكم عند ربكم. تأمل هذا. ان سعد اسعد بن زرارة كما ذكرت لك كان اصغر القوم سنا ومات بعد الهجرة بسنة واحدة، فلن يسكت اسرا ولكنه يتكلم كلام منطقي. اننا اذا تحملنا تبعة هذا الدين فهذا الدين دين من؟ ديننا، نحن مسؤولون نحن عنه ان ندافع بدمائنا بعرقنا بايدينا بعقولنا بجهدنا بكل كياننا ان نحمل مسؤولية هذا الدين. قال كل العالم سيقف ضدكم، تصومون ام تخجلون وتضعفون؟ فاتركوا الامر من الان. فيقوم الفرار بالمعروف ويقول قمت عنا يدك يا اسعد، فوالله ان ابناء الحلقة والسلاح ابناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. ويقوم سعد بن عبادة بن نصرة ويقول قمت عنا يدك يا اسعد، والله يا رسول الله لو امرتنا لنميلن على اهلنا غدا باسيافنا. كان العدد كم؟ 70 رجل امام العالم، امام العالم. ولكن انظر هذه الاولى مراعاة السنن، السنن انك لم تتبنى هذا الدين الا وستعادى. قيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم نبه قال له ورقة ليتني كنت فيها جزعا، ليتني اكون معك حين يخرجك قومك، فيقول صلى الله عليه وسلم اوى مخرجي هم، فيقول ما اتى رجل بمثل ما اتيت به الا غوري. تجد الشاب اليوم يوم يعفي لحيته ويقصر ثوبه، يوم يلتزم السنة ويحفظ كتاب الله ويأتي مساجد اهل السنة ليتعلم، يعادى فيتحدث. هم بيرشدوني الشغل ليه؟ وابوي وامي زعلانين ليه؟ وينسى انه ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا عودي. تلك سنة، سنة كونية في الارض، لا يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل. هذه الاولى بناء عليها تأتي الثانية، وتمتد الايدي لتعقد الصفقة مع رسول الله بعد ان قال براء بن معرور يا رسول الله ما لنا ان فعلنا ذلك اذا عملنا كده تدون ايه؟ ما لنا في نوعي. هل قال لكم التمكين في الارض؟ لكم النص؟ لكم الامارة؟ لكم الوزارة؟ لكم الحكومة؟ لكم الرزق؟ لكم الفتح؟ ماذا لكم؟ قال ما لنا ان صنعنا ذلك. قال الجنة. لم يوعدوا بشيء في هذه الدنيا، انما وعدوا الجنة. ولذلك سيأتي السبب الاخر لتثقيل الايمان في القلب، لتثقيل الميزان، ارتباط القلب بالاخرة والنزوع عن الدنيا وما فيها. دعها الان. هذه قال الجنة لم يعدهم بشيء في الارض. فقال والله ربح البيع، والله لا هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، ابسط يدك لبيعك. فينتفض ابو الهيثم ابن التيهان ويقول يا قوم استر، فان لي عند رسول الله سؤالا. ماذا سيسأل ابو الهيثم؟ يقول ابو الهيثم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت ان مكن الله لك واظهرك ونصرك. ابو سلام يقول ابو الهيثم يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وانا طافعوها، ارأيت ان اظهرك الله ونصرك اترجع الى قومك وتتركنا؟ تأمل هذا السؤال اخي في الله واسلمه قلبك، انه سؤال يصدر من قلب محمول باليقين لا يجري على لسان مجموعة من المغامرين يؤمنون نصرا دنيويا انه سؤال من قلب معمور باليقين يبايع على نصر الله. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. يبايع على هذه. لا يسأل. وهم بعد 70. ان ابو الهيثم ابن التيهان لا يفاوض على ما بعد الهجرة. لا يفاوض على ما بعد النصرة. لا يفاوض على شيء في الدنيا الا بعد التمكين. واين التمكين يا ابا الهيثم؟ اين الظهور وانتم ما زلتم 70 امام العالم؟ ولكنه اليقين الذي ملأ قلب ابي الهيثم واصحابه لانهم يبايعون على نصر الله وهم يعلمون جيدا قول الله ولينصرن الله من ينصره. ان تنصر الله ينصركم. فالنصرة تنتج نصرة. فهم يبايعون على امر مضمون بثقتهم بالله. هكذا يجري الشيئات. يجري الامران في نسق. سنن كونية شرعية تصبح محروفة تراعى. انك ستعادى. انك ستبتلى. انك ستعادى. انك ستحارب. انه يحتاج الى بذل الحرك وبذل الدم وبذل الروح بذل الوقت بذل الجهد بذل الصحة. التضحية في كل شيء سنة كونية الى جنب اليقين جنبا الى جنب تبذل في يقين. فحين ذاك يؤتيك الله ما أرد. ولذلك لما قال أبو الهيثم يا رسول الله أرأينا بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها ولاء وبراء من أول لحظة. بيننا وبين اليهود علاقات فنختارها. بيننا وبين قريش وأهل مكة علاقات فنختارها. الولاء والبراء. أرأيت إن أظهرك الله أترجع إلى قومك وتسوقنا؟ قال صلى الله عليه وسلم فللدم الدم. دمي دمكم والهدم الهدم. المحيا محياكم والممات مماتكم. صلى الله عليك يا رسول الله. فلما مكن لرسول الله واظهره الله يوم فتح مكة ذكره ابو الهيثم بنفس الموقف فبشره رسول الله. والمقام لا يتسع لاكثر من هذا. ولكن اخرج من خطبتنا هذه بأن تزن صلاتك. انزنها. زن صومك. زن تلاوتك للقرآن. زن ايمان. وضبط نفسك على السنن الكونية الشرعية بيقين. حينها يثقل الله موازينك. اللهم ثقل موازيننا. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا واصلح نياتنا واصلح احوالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا. رب اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يعطيك امالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. وانصب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. رب اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. رب نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الفتن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك ان نضل او نزل او نزل او نزل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك